بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين، قال في نواقض الإسلام العشرة: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد: هذا هو الناقض السابع من نواقض الإسلام في هذه الرسالة العظيمة لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي عن السحر. قال: السابع السحر، إلى آخره. والكلام عليه شرحا من وجوه: أولا، السحر في اللغة، بارك الله فيكم، السحر في اللغة ما لطف مأخذه ودق، ما لطف مأخذه ودق. وأصله من حيث الوضع اللغوي صرف الشيء عن حقيقته، صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره، صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره. ولهذا يقال: ما سحرك عن كذا، أي صرفك، ما سحرك عن كذا أي صرفك. ويقول جل وعلا: فأنى تسحرون، أي تصرفون، ومثله تؤفكون. لذا تقول: سحرت الصبي، إذا خدعته، إذا خدعته. ويقال: سحره بكلامه، أي استماله برقته وحسن تراكيبه، وحسن تراكيبه. ولهذا سمي إخراج الباطل في صورة الحق سحرا، سمي إخراج الباطل في صورة الحق سحرا لخفاء تلك الخدعة، تلك الخدعة والتركيب الحسن، فخدع السامع فأظهر الباطل في صورة ماذا؟ في صورة الحق. نعم. أما من حيث الاصطلاح، أما من حيث الاصطلاح، فأقول بارك الله فيكم: السحر، أقول السحر له أنواع كثيرة، له أنواع كثيرة وعديدة، بمعنى أنه ليس نوعا واحدا، ليس نوعا واحدا يمكن أن يحدى بحد جامع مانع يجمع كل أنواعه، كل أنواعه. ولفظه اللغوي الذي مضى شمل أو اشتمل على أكثر من معنى، وفي اصطلاحه، أي في الاصطلاح، أراد بعضهم، بعض أهل العلم، أن يجمع ذلك في حد واحد، ولكن تبعا للاختلاف كما قلت في الأنواع، واختلاف أهل المذاهب أيضا في عد بعض الأنواع من السحر وإخراج البعض منها، وبعضها ما يصدق عليه سحر وليس هو من أنواع السحر، إنما هو بمعنى السحر بمعناه العام اللغوي، صار هناك ماذا؟ أخذ وعطاء في الحد. ولهذا قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في الأضواء، أضواء البيان، قال: اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع مانع. أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع مانع. لماذا؟ قال: لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته. قال: ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعا لها، يكون جامعا لها مانعا لغيرها. قال: ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختلافا متباينا، اختلافا متباينا. انتهى كلامه رحمه الله. من هنا يظهر لك أن الحد الاصطلاحي هناك حصل ماذا؟ تباين وتغاير بناء على ماذا؟ على الأنواع الكثيرة، بعضها يدخل هذا وبعضها لا يدخل فيه هذا وهكذا. لكن ما الذي اختاره شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب في حد السحر؟ اختار الإمام رحمه الله، الإمام محمد رحمة الله تعالى عليه، اختار حدا ويراه ينطبق على السحر، وبناء على ذلك عده في ماذا؟ في النواقض. وهذا كما جاء في مؤلفاته ورسائله الشخصية رحمه الله في القسم الخامس من رسائله، قال: هو عقد أو عقد ورقا وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو في قلبه أو في عقله. عقد ورقا وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو في قلبه أو في عقله. هذا الحد الذي اختاره الإمام ابن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه هو يتفق مع الحد الذي قاله العلامة الإمام المقدسي رحمه الله في الكافي في فقه الإمام أحمد، حيث قال رحمه الله: السحر عزائم ورقا وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، بين المرء وزوجه. ثم ذكر آية البقرة التي استدل بها الإمام محمد رحمه الله في هذا الباب. نعم. ومثله اختار أيضا أحفاده وأبناؤه، أعني أحفاد الإمام محمد بن عبد الوهاب كالإمام سليمان بن عبد الله والإمام عبد الرحمن بن حسن في تيسير العزيز وفي فتح المجيد. مما ذكر أهل العلم في حده أيضا الحافظ العلامة ابن العربي في أحكام القرآن، فقال: هو كلام مؤلف يعظم فيه غير الله، كلام مؤلف يعظم فيه غير الله تعالى، ينسب إليه وتنسب إليه فيه المقادير والكائنات والكائنات. هذا باختصار ما يمكن أن يقال في ماذا؟ في الحد اصطلاحا. ولكن اختيار الإمام محمد هو الذي ذكرناه، هو الذي ذكرناه: عقد ورقا وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو في قلبه أو في عقله. الوجه الثاني بارك الله فيكم، ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير ناقلا عن الرازي في تفسيره أنه ذكر أنواع السحر ثمانية، أن أنواع السحر كم؟ ثمانية أنواع، وذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله، ذكرها كما ذكرها من؟ الرازي، وعلق على بعضها. ثم قال بعد أن ذكر جملة هذه الجملة الأنواع عني، قال وإنما أدخل كثيرا من الأنواع المذكورة في فن السحر، قال للطافة مداركها. وأنت إذا رجعت إلى المعنى اللغوي الذي ذكرناه أولا قلنا ما لطف مأخذه ودق، قال للطافة مداركها، لأن السحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه، وضح؟ فإذا الإمام ابن كثير رحمه الله يذكر أن هذه الجملة التي ذكرها الرازي بعضها إنما هي مقتبسة وعدت في السحر بناء على المعنى ماذا؟ اللغوي، بناء على المعنى اللغوي للاصطلاحي، ومع هذا عدها في ماذا؟ في السحر، عدها في السحر. لذا يقال بارك الله فيكم إن السحر منه ما هو كفر مخرج من الملة، وهو ما رجع إلى الشرك بالله جل وعلا والاستعانة بالجن والشياطين واعتقاد تأثير الأفلاك أو الكواكب السيارة، الكواكب السيارة، الكواكب السبعة لها تأثير على المرء من حيث السعادة والشقاوة، ومنه أيضا الطلاسم والعزائم التي تكتب وتعلق يتقرب بها إلى غير الله جل وعلا، يتقرب بها إلى الجن ونحو ذلك، كل هذا من ماذا؟ من الشرك المخرج من الملة. ومنه ما هو عدوان وظلم ما لم يصل به إلى الشرك الذي ذكرنا، ولكن يستخدم صاحبه أدوية وعقاقير ونحو ذلك ضارة وتؤثر في الإنسان، لم يصحب وصفها وإعطاؤها تعلق بغير الله، ولا استعانة بالجن أو الشياطين، ولا استغاثة ولا نحو ذلك، فهذا دون الأول. وإن كان بعضهم، أعني بعض أهل العلم، يرى أن هذا الثاني يسمى سحرا على سبيل المجاز والتجوز، على سبيل المجاز والتجوز. ولهذا قال الإمام سليمان بن عبد الله في التيسير اختلفوا هل يكفر الساحر أو لا، فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد، قال أصحابه إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين، بأدوية وتدخين، وسقاه شيئا يضره فلا يكفر. وقيل القول الثاني أنه لا يكفر إلا أن يكون في سحره شرك فيكفر، قال وهذا قول الشافعي وجماعته. قال الشافعي رحمه الله إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما إن اعتقد أو ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته، إباحة السحر، كفر. يقول رحمه الله الإمام سليمان: وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف، فإن من لم يكفر لظنه أنه يأتي أو يتأتى، يعني السحر يتأتى بدون شرك، وليس كذلك، لم يكفره لظنه أنه يتأتى من غير ماذا؟ شرك. قال: وليس كذلك، بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشيطان والكواكب، ولهذا أسماه الله كفرا في قوله تعالى: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، إلى أن قال: وأما سحر الأدوية والتدخين، يعني الأبخرة ونحوه، فليس بسحر، وإن سمي سحرا فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة ماذا؟ سحرا. ولكنه يكون حراما لمضرته، يكون حراما لمضرته، يعزر من يفعله تعزيرا بليغا، يعزر من يفعله تعزيرا بليغا. انتهى كلامه رحمه الله. وعليه إذن، فبعض الناس يطلق اسم أو يطلق عليه اسم ساحر على شخص من الأشخاص، أو يطلق عليه اسم الساحر وهو في الحقيقة إنما يستخدم أدوية، نعم، وتعويذات ونحوها، فمن باب من هذا الباب أطلق عليه ماذا؟ ساحر، وإلا هو له أوصاف أخرى أقرب إلى الشعوذة، إلى الشعبذة أو الشعوذة، وهو ضرب منها. لكن هل يصدق عليه اسم الساحر بالمعنى الأخص الذي يكفر به فاعله؟ لا. ومن كلام الإمام سليمان الذي تقدم يتضح لك الوجه الذي بسببه تجد أهل العلم ينصون على أن السحر ماذا؟ كفر. وأن أقوالهم رحمهم الله المراد منها هو هذا السحر الحقيقي، وهذا السحر ماذا؟ الحقيقي. فمثلا جاء في تفسير ابن كثير رحمه الله أنه نقل عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: إنما نحن فتنة فلا تكفر، قال: وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان، نعم، والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر، أن السحر من الكفر. وأيضا ما جاء في تفسير ابن جرير بسند صحيح عن ابن جريج رحمه الله أنه قال عند هذه الآية، آية البقرة: لا يجترئ على السحر إلا كافر، إلا كافر. وجاء أيضا عند ابن جرير في التفسير عن الحسن البصري وقتادة أنهما قال أن الله تعالى قد أخذ على الملكين أن لا يعلم أحدا حتى يقولا: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: وما يعلم الملكان، وما يعلم الملكان أحدا من الناس، من الناس الذي أنزل عليهما من التفريق بين المرء وزوجه، يعني ما أنزل على الملكين، حتى يقولا، أي للمتعلم: إنما نحن فتنة وبلاء لبني آدم فلا تكفر بربك، فلا تكفر بربك. ومنه قول الإمام ابن قدامة رحمه الله في المقنع: والساحر الذي يركب المكنسة وتسير به في الهواء ونحوه يكفر ويقتل، يكفر ويقتل. وقال أيضا رحمه الله: قال أصحابنا يكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقد استدل بقوله: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وهذه آية عقب الآية التي استدل بها الشيخ هنا، قال استدل أو استدل بقوله كذا: من ذهب إلى تكفير الساحر كما هو رواية عن الإمام أحمد وطائفة من السلف. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله في الأضواء شارحا قول الله جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى، مبينا أمرين في هذه الآية يدلان على أن نفي الفلاح عن الساحر دليل على كفره، دليل على كفره. وهما الأمران: أولا دلالة آية البقرة وهي قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا إلى آخر الآية. قال: وجه ذلك من أربعة أمور. الأمر الأول أنه نفى الكفر عن نبي الله سليمان عليه السلام في معرض اتهامه بالسحر في قوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. إذ لو كان ساحرا وحاشاه عليه السلام لكان كافرا. الوجه الثاني في الدلالة الأولى التصريح بكفر الشياطين منوطا بتعليمهم السحر للناس، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الوجه الثالث تحذير الملكين لطالب تعلم السحر بأنه كفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. الرابع نفي النصيب في الآخرة عن متخذه، ونفي النصيب بالكلية لا يكون إلا للكافر والعياذ بالله. هذه دلالة، قلنا أمرين: الأمر الأول دلالة آية ماذا؟ البقرة، وهذه أربعة أوجه. والأمر الثاني قال أنه عرف باستقراء القرآن، عرف باستقراء القرآن أن الغالب فيه أن لفظة لا يفلح يراد بها الكافر، كقوله تعالى في سورة يونس: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إلى أن قال وقوله تعالى في سورة يونس أيضا: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. قال وقوله أيضا في سورة الأنعام: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون، إلى غير ذلك من الآيات. قال ويفهم من مفهوم مخالفة الآيات المذكورة أن من جانب تلك الصفات التي استوجبت نفي الفلاح عن السحرة والكفرة أنه يناله الفلاح وهو كذلك، كما بينه جل وعلا في آيات كثيرة، كقوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، والآيات في الباب كثيرة. قال: وقوله تعالى في هذه الآية: ولا يفلح الساحر، مضارع أفلح بمعنى نال الفلاح، والفلاح يطلق في العربية على الفوز المطلوب، على الفوز بالمطلوب، إلى أن قال رحمه الله: وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: حيث أتى، حيث كلمة تدل على المكان كما تدل حين على الزمان، ربما ضمنت معنى الشرط، فقوله لا يفلح الساحر حيث أتى أي حيث توجه وسلك. انتهى كلامه رحمه الله. إذن بارك الله فيك، هذا كله الذي نقلته لك تقرير للمعنى الذي ذكرت، من أن أهل العلم لم يختلفوا في تكفير الساحر، أي الساحر الذي أتى بالسحر الحقيقي الذي مضى وصفه وبيانه لك، إنما وقع الاختلاف في بعضهم في من عمل أعمالا تشبه أو تشابه السحر، أو تشابه ماذا؟ السحر، أو قد يطلق عليها أنها سحر وليست هي من السحر بالمعنى الذي تقدم. وضح؟ وضح هذا؟ نعم. الوجه الثالث: حكم تعلم السحر. ما حكم تعلم السحر؟ لأن الشيخ رحمه الله قال: فمن فعله أو رضيه. لا يمكن أن يفعل من غير ماذا؟ تعلم. لا يمكن أن يفعل من غير ماذا؟ تعلم. السحر بارك الله فيكم علم يعلم ويتعلم، علم يعلم ويتعلم، والأدلة عليه كثيرة، منها قوله تعالى مخبرا عن قوم فرعون: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، ساحر عليم. وقال أيضا عنهم: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وقال عن فرعون: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. وقال أيضا عن فرعون: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، في آيات عديدة. لهذا قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد علم أنه، أي السحر، محرم بالكتاب، بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، بل أكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتله، وقد ثبت عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وحفصة بنت عمر وعبد الله بن عمر وجندب بن عبد الله، أي الأمر بقتل ماذا؟ الساحر. وقال أيضا رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى بعد أن ذكر جملة من أدلة السحر في الكتاب والسنة، قال: والسحر محرم في الكتاب والسنة والإجماع، في الكتاب والسنة والإجماع، يعني محرم تعلمه وماذا؟ تعليمه. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره أيضا عند قوله تعالى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، قال: وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير تعلم السحر، على تكفير تعلم السحر. وقال العلامة صديق حسن خان في الروضة الندية قال رحمه الله: لا شك أن من تعلم السحر بعد إسلامه كان بفعل السحر كافرا مرتدا، كان بفعل السحر كافرا مرتدا. يقول الله جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. روى الإمام عبد الرزاق في تفسيره بسند صحيح عن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه ورحمه أنه قال عند هذه الآية: آية ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له دين، ليس له ماذا؟ دين. وقال الإمام سليمان بن عبد الله في التيسير: دلت الآية هذه، يعني دلت الآية على تحريم السحر، وهو كذلك، بل هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام، كما قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. واستدل بها بعضهم على تحريم تعلمه لعموم قوله: لمن اشتراه، يدل عليه قوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قال: وقد نص أصحاب أحمد على أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخنا الإمام محمد أمان رحمه الله عند كثير من العلماء أنه لا يتعلمه إلا بعد كفر، لا يتعلم السحر إلا بعد ماذا؟ كفر. فالمتعلم يكفر أولا ثم يكفر بفعله، ثم يكفر بفعله. أضيف أيضا بارك الله فيكم إلى آية البقرة المتقدمة التي استدل بها أهل العلم على تكفير التعلم والتعليم في قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الشراء بارك الله فيكم، الشراء بذل العوض في تحصيل المشترى، المنفعة، بذل العوض في تحصيل ماذا؟ المشترى أو المنفعة. والعوض الذي بذله هؤلاء في مقابل تعلمهم للسحر هو الإيمان، فبذلوا إيمانهم في مقابل الحصول على السحر، كما قال الله تعالى في المنافقين: اشتروا الكفر بالإيمان. وهؤلاء اشتروا السحر بالإيمان، اشتروا السحر بماذا؟ بالإيمان بارك الله فيكم. نعم. الوجه الرابع في قوله: ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به. هذه من أضرب السحر صرف، أي صرف الرجل عن زوجته، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا من الصرف، صرف أحد الزوجين عن الآخر، أو العطف، عطف الزوج على زوجته، أو العكس بأن يكون ماذا؟ يطلب رضاها ويبحث عن الرضا، أو تبحث عن رضاه كالعبد والأجير. نعم. فمن فعله أو رضي به كفر. أقول بناء على ما سبق: فمن فعل السحر أو علمه غيره، نعم، أو من رضي بذلك أي بالسحر ولو لم يفعله أو ولو لم يتعلمه ولم ينكره، فهذا يكفر بمجرد الرضا به، لأنه رضي بالكفر، والمؤمن لا يرضى بالكفر، الوجه الذي بعد هذا وهو الوجه الخامس. هل يمكن أن يكون الساحر ساحرا من غير شرك؟ هل يمكن أن يكون السحر أو إيقاعه والساحر الذي يأتي السحر أن يوقع ذلك من غير شرك بالله جل وعلا؟ الجواب: إن الساحر بارك الله فيكم، الساحر لا يمكن أن يأتي أو أن يكون ساحرا أو أن يأتي بالسحر إلا بالشرك، بغير هذا لا يمكن أبدا. كذاب كذاب كذاب من قال أن الساحر يمكن أن يأتي بالسحر على الذي ذكرناها من غير أن يستعين بماذا؟ أن يقع في الشرك ويستعين بغير الله أبدا. قال الإمام شيخ الإسلام في كتابه النبوات: والساحر كما قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فهم يعلمون أن السحر لا ينفع في الآخرة ولا يقرب إلى الله، وأن من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فإن، انتبه إلى هذا، فإن مبناه، مبناه الذي يقوم عليه على السحر، فإن مبناه على الشرك والكذب والظلم. مقصود صاحبه الظلم والفواحش، ما يريد الساحر إلا الظلم والفاحشة أبدا. رأيتم؟ وقال أيضا في النبوات: وأما السحر والكهانة، وأما السحر والكهانة فهو من إعانة الشياطين لبني آدم. انتبه، من إعانة إيش؟ الشياطين لبني آدم. فإن الكاهن تخبره الجن، وكذلك الساحر إنما يقتل ويمرض ويصعد في الهواء ونحو ذلك بإعانة الشياطين له، بإعانة الشياطين له. هل الشياطين تعينك بالمجان من غير أن تقرب لها القربان؟ لا يمكن. واسمع إلى قوله أيضا رحمه الله في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، قال رحمه الله: وكثير من هؤلاء يطير في الهواء، وتكون الشياطين قد حملته وتذهب به إلى مكة، أهل الخطوة هذولا، وتذهب بهم إلى مكة وغيرها، ويكون مع ذلك زنديقا يجحد الصلاة وغيرها مما فرض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويستحل المحارم التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقترن به أولئك الشياطين لما فيه من الكفر والفسوق والعصيان، يبذلون له لما فيه من كفر وفسوق وماذا؟ وعصيان. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد معلقا على سورة الفلق، قال: اشتملت السورة على الاستعاذة من كل شر في العالم، وتضمنت شرورا أربعة يستعاذ بها: شرا عاما وهو شر ما خلق وشر الغاسق، شر ما خلق وشر الغاسق إذا وقب، فهذان نوعان من شر ما خلق ومن شر الغاسق إذا وقب. ثم ذكر شر الساحر وشر الحاسد وهو نوعان، وهي نوعان أيضا، لأنهما من شر النفس الشريرة، وأحدهما يستعين، انتبه إلى هذا، وأحدهما يستعين بالشياطين ويعبده وهو الساحر، وقلما يأتي السحر بدون نوع عبادة، وقلما يتأتى السحر بدون نوع عبادة للشيطان وتقرب إليه، إما بذبح باسمه أو بذبح يقصده به هو فيكون ذبحا لغير الله، وبغير ذلك من أنواع الشرك والفسوق. والساحر وإن لم يسمي هذه عبادة للشيطان فهو عبادة له، وإن أسماه بما أسماه أو وإن سماه بما سماه، فإن الشرك والكفر هو شرك وكفر لحقيقته، صحيح؟ لو غير اللفظ، هو شرك وكفر لحقيقته ومعناه لا لاسمه ولفظه، إلى أن قال: وكذلك من ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه مما يحب، ولو طلب منك طلبا امسح نفذت أنت المسح، هذا تنفيذ الأمر تقرب إليه، ما مسحت إلا بناء على إيش؟ أمره، فأنت انقضت له وأطعته في ماذا؟ في أمر، هذا شيء يحبه، فأنت أطعته فيما أمرك، فيما وتقرب إليه مما يحب فقد عبده. وإن لم يسمي ذلك عبادة بل يسميه استخداما ما، وصدق، هو استخدام من الشيطان له، ما قالوا احنا نستعين بالجن، هو في الحقيقة هو يستعين به، لا يمكن أن ينفذ لك إلا بعد أن تطيعه أبدا وأن تفعل له ما يحب. قال: هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ويعبده كما يفعل هو. والمقصود أن هذه عبادة منه للشيطان، وإن سماه استخداما، وإن سماه ماذا؟ استخداما. انتهى كلامه رحمه الله. وسبق قبل قليل النقل أيضا عن الإمام سليمان بن عبد الله رحمه الله لما تكلم عن حكم الساحر، وقال: فإن من لم يكفره لظنه أنه يتأتى بغير شرك، وليس كذلك، بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشيطان أو الشياطين والكواكب إلى آخر كلامه. واضح؟ وقال أيضا رحمه الله عن الإمام سليمان في أول شرحه لكتاب باب ما جاء في السحر من كتاب التوحيد، قال رحمه الله: لما كان السحر من أنواع الشرك إذ لا يتأتى السحر بدونه، ولهذا جاء في الحديث: ومن سحر فقد أشرك أدخله المصنف في كتاب التوحيد. انتهى كلامه رحمه الله. الوجه السادس: ما وجه كون أو عد السحر الذي وصفنا، ما وجه كونه من ماذا؟ من النواقض، وعده في النواقض. الساحر بناء على الذي مر معكم لا يكون ساحرا إلا أن يكون ماذا؟ مشركا بالله جل وعلا، أليس كذلك؟ فهو إذن يأتي بالأمور الشركية، يأتي بالأمور الشركية، وهذا الفعل منه يتنافى مع ماذا؟ مع التوحيد. لذا فالسحر يدخل في الشرك من جهتين، إذا علمت الجهتين علمت كون هذا من ماذا؟ من النواقض. من ماذا؟ من النواقض. الأمر الأول، الجهة الأولى، ما فيه من عبادة للشياطين واستخدام لهم وتعلق بهم، واضح؟ الجهة الثانية، ما فيه من دعوى ادعاء علم الغيب، من دعوى ادعاء علم الغيب ودعوى مشاركة الله في علمه، لأنهم يدعون كذا وكذا يحصل ويكون وإلى آخره، واضح؟ فمن هذين الوجهين كون السحر ماذا؟ من النواقض. الوجه السابع: هل للسحر حقيقة أم لا؟ هل له حقيقة أم لا؟ أم لا؟ أقول بارك الله فيكم، اعتقاد أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة أن السحر له حقيقة، له ماذا؟ حقيقة ومؤثر، إلا أنه لا يقع إلا بإذن الله، لا يقع إلا بإذن الله تعالى. قال الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، ويشهدون أي أهل السنة، ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. انتهى المراد من كلامه رحمه الله. وهذا التنصيص الذي ينص عليه علماء السنة في مصنفات الاعتقاد إنما إظهار منهم ومباينة لما عليه أهل البدع والضلال من المعتزلة ومن لف لفهم ممن أنكر ماذا؟ ممن أنكر السحر وحقيقة ماذا؟ السحر. قال العلامة ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، وهذا شيء، يقصد السحر، وهذا شيء لم نؤمن به من جهة القياس ولا من جهة العقل، وإنما آمنا به من جهة الكتب وأخبار الأنبياء صلى الله عليهم وسلم وتواطؤ الأمم في كل زمان عليه. خلا هذه العصابة التي لا تؤمن إلا بما أوجبه النظر ودل عليه القياس فيما شاهدوا ورأوا. إذن هم بهذا مخالفون للحق وللرسل جميعا ولأممهم. والأدلة بارك الله فيكم على تقرير هذا الاعتقاد أن للسحر حقيقة كثيرة، ومنها آية البقرة التي استدل بها الإمام محمد هاهنا. نعم، وتقدم أيضا آيات عدة وأدلة عديدة في ماذا لما تكلمنا عن تعلم السحر وتعليمه. ومن السنة أيضا ما جاء في الصحيحين من سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأثره، لكن ما كان تأثره في جانب ماذا؟ في جانب الدين والبلاغ عن الله جل وعلا، فهو معصوم عصم في هذا، وإنما كان يخيل إليه أنه أتى أهله ولم يأتهم. وهو حديث طويل. نعم، وحاول بعض أهل الأهواء من أفراخ المعتزلة رد هذا الحديث وهو مردود عليهم. ومنه أيضا ما جاء في صحيح مسلم أن إبليس يضع، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحد فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحد فيقول ما تركته حتى فرقته أو فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه منه ويقول أنت أو نعم أنت. وهذا من سحر ماذا؟ الصرف. من سحر ماذا؟ الصرف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ومن هنا قال طائفة من العلماء إن الطلاق ثلاثا، أو إن الطلاق الثلاث حرمت به المرأة عقوبة للرجل حتى لا يطلق، فإن الله يبغض الطلاق وإنما يأمر به. شوف، إنما يأمر بالطلاق ثلاثا: إنما يأمر به الشياطين والسحرة، كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ثم ذكر حديث مسلم الذي ذكرنا. واضح؟ وهذا الطلاق بالثلاث لما يقال مخالف للسنة، نعم، أن يفعله الإنسان، فإنما هو فعل ماذا؟ فعل استجابة منه لماذا؟ للشياطين أو للسحرة، كفعل هؤلاء. السحر بارك الله فيكم سحر منه الصرف كما ذكر قلنا الإمام محمد هنا والعطف، وهذا دليل على أن السحر له حقيقة وماذا؟ ومؤثر بالتفريق أو بالعطف، ولهذا أمر الله جل وعلا بالاستعاذة من شر النفاثات في العقد، أليس كذلك؟ في المعوذة: من شر النفاثات في العقد. ومن هن النفاثات في العقد؟ السواحر، كما قال من؟ الحسن البصري عند ابن جرير بسند صحيح: ولو لم يكن لهن أثر ولسحرهن أثر لما أمر الله جل وعلا بالاستعاذة من السحر والسحرة. ولا يخفى عليكم الحديث الصحيح عند البخاري وغيره: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر في ذلك اليوم، لم يضره. إذن له ضرر، له ماذا؟ ضرر، إلى غير ذلك ماذا من الأدلة الكثيرة. نعم، انتهى الكلام عن هذا الوجه. طيب، المظاهرة، مظاهرة المشركين فيها كلام دقيق، وأخشى أن الوقت مضينا ساعة ولا كم؟ ها؟ تبغون نبدأ. لكن بارك الله فيكم، سؤال قبل أن نبدأ: الأسبوع القادم تستطيعون ولا مشتغلين بالامتحانات؟ تستطيعون؟ خلاص، إذن الأسبوع القادم أيضا عندنا درس، قد نأتي على ما بقي أو الله أعلم، أقول الله أعلم. إذا لم ننتهي نحاول أن ننهيه قبل أن تغادروا إلى بلدانكم في الصيف، وإن لم يكن فإن شاء الله بعد العودة ما بقي منه نتمه إن شاء الله. اقرأ بسم الله، نقرأ إذا كان تريدون نكمل الخمس دقائق الباقية. هيا تفضل. قال رحمه الله تعالى: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا هو الناقض الثامن من نواقض الإسلام، وهو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. الكلام على هذا الناقض بارك الله فيكم يحتاج منك إلى ماذا؟ إلى فهم واستيعاب وانتباه. فالكلام شرحا من وجوه. الوجه الأول: يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الذي شرحناه لكم ثلاثة الأصول: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. قال ماذا؟ وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من ماذا؟ من الشرك وأهله. أقول شرحنا لكم هذا الكلام مفصلا في تدريسنا لهذه الرسالة العظيمة، أليس كذلك؟ والشاهد من أراد الاستزادة يرجع هناك، لكن الشاهد من كلامي هنا فيما نقلت عنه قوله رحمه الله: والبراءة من الشرك وأهله. بمعنى أن من مقتضيات من وحد الله من الموحدين واستسلم لله وانقاد له بالطاعة أمرا ونهيا أن يتبرأ من ضد الإسلام ودين الإسلام، ألا وهو البراءة من الشرك وأهل الشرك لمحادتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أظهر هذا أدلة كثيرة: سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الآيات. هذه السورة واضحة الدلالة في تقرير هذه القاعدة العظيمة. يقول الإمام ابن القيم في البدائع: المسألة الثامنة هي إثباته هنا جل وعلا بلفظ يا أيها الكافرون دون يا أيها الذين كفروا. لماذا؟ قال: فسره والله أعلم إرادة الدلالة على أن من كان الكفر وصفا ثابتا له لازما لا يفارقه فهو حقيق أن يتبرأ الله منه، وأن يكون هو أيضا بريئا من الله، فحقيق بالتالي فحقيق بالموحد البراءة منه، لأنه بريء من الله وهو بريء، الله بريء منه وهو بريء من الله، فالموحد لله يجب والحالة هذه أن يتبرأ ممن تبرأ الله منه. فكان في معرض البراءة، نعم، التي هي غاية البعد والمجانبة بحقيقة حاله التي هي غاية الكفر، إلى أن قال فكأنه يقول: كما أن الكفر لازم لكم ثابت لا تنتقلون عنه، فمجانبتكم والبراءة منكم ثابتة دائما أبدا. ولهذا أتى فيها بالنفي لا أعبد، بالنفي الدال على الاستمرار مقابلة الكفر الثابت المستمر، لا أعبد ما تعبدون أبدا. وضح؟ انتهى كلامه رحمه الله. الوجه الثاني، هذا الناقض متعلق بما ذكرته في الوجه الأول، الأول. وما الذي ذكرناه في الوجه الأول؟ متعلق بالبراءة من الشرك وأهله. نعم، وهي الأصل العظيم والمسألة الكبرى من المسائل العظيمة الكبرى، مسألة الولاء والبراء، مسألة الولاء والبراء. وقبل الكلام عن أحكام الموالاة للكافرين وصورها، من الضروري التعريج على المعنى اللغوي للموالاة والاصطلاحي. يقول ابن فارس في معجم اللغة، معجم مقاييس اللغة: الواو واللام والياء، من وليا، الواو واللام والياء أصل صحيح يدل على قرب، أصل صحيح يدل على ماذا؟ على قرب. ومن ذلك الولي أي القرب، الولي أي القرب. وقال في البراءة من برئ، قال: الباء والراء والهمزة أصلان ترجع إليهما فروع الباب، يعني معاني، أحدها الخلق، إلى أن قال: والأصل الآخر التباعد من الشيء ومزايلته، يعني إزالته. من ذلك البرء وهو السلامة من السقم، السلامة من ماذا؟ من السقم. نعم، الولاية بالفتح، الولاية بالفتح كما هو اختيار جمع من أهل العلم، نعم، بالفتح هي النصرة والمحبة، هي النصرة والمحبة، وكذا الولاء. والموالاة المحاماة والمحابة والمتابعة. واضح؟ قال ابن الأثير في النهاية: هو اسم يقع على جماعة كثيرة، اسم يقع على جماعة كثيرة. ثم ذكر بعضا منها، يعني مما يقع عليه، قال: كالرب والسيد والناصر والمحب وابن العم، كل هذا يطلق عليه إيش؟ ولي. ثم قال: وكل من ولي أمرا أو قام به فهو مولاه ووليه. واضح؟ طيب، إذن الولاء شرعا، بعد انتهينا اللغوي، الولاء شرعا هو الحب والنصرة والتأييد والبراء شرعا نقيض الولاء، فهو البعد والبغض. وعدم التأييد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان: الولاية أو الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، أصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. وقد قيل أن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات، بمعنى قال أي متابعته لها، والأول أصح، والأول إيش أصح، لا تسرح، لا تسرح، ما يصلح السرحان ولا الغفلة، ما يصلح. قال والأول أصح، والولي القريب، والولي القريب يقال هذا يلي هذا أي يقرب منه، يقرب إيش منه. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. الوجه الثالث، مسألة موالاة الكفار. أذكر لكم معنى قبل أن نشرح، يعني نفصل. يقول العلامة الإمام عبد اللطيف بن حسن رحمه الله كما في الدرر الاستنية في المجلد الثامن منه 42 بعد 300، قال مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة، مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة، منها ما يوجب الردة وذهاب الإسلام بالكلية، ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات. إذن يريد أن يشير لك إشارة، وفي معرض جواب له جاء أنها لفظ الموالاة ليس إطلاقا هو ماذا كفر ومخرج من الملة كما يفهمه بعض الجهال الذين هم من أبعد الناس عن فهم دلالات النصوص وكلام العلماء. وعليه نقول أن الولاء أو أن ولاء الكفار ينقسم إلى قسمين، الأول ولاء مخرج من الملة وضابطه أن تكون هذه الموالاة عن محبة ونصرة من أجل دين الكفار وعقيدتهم، من أجل دين الكفار وعقيدتهم. القسم الثاني ولاء لا يخرج من الملة، والمتأمل بارك الله فيكم، أقول المتأمل في كلام العلماء المحققين يظهر له هذا الأمر جليا. مثلا قال الإمام ابن جرير في التفسير لقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، قال رحمه الله في بيان معنى الآية أن معنى الآية النهي عن مناصرة الكفار موالاة لهم على دينهم، موالاة لهم على إيش؟ على دينهم، ومظاهرة لهم على المسلمين لأجل الدين يعني، وأن هذا موجب للردة، موجب للردة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام له عظيم مطول قال رحمه الله: فمن كان من هذه الأمة، اسمع معي، مواليا للكفار، فمن كان من هذه الأمة مواليا للكفار من المشركين أو أهل الكتاب ببعض أنواع الموالاة ونحوها، ببعض أنواع الموالاة، إذن هناك أنواع للموالاة، مثل إتيانه أهل الباطل واتباعهم، أو إتيانه أهل الباطل واتباعهم في شيء من مقالهم وفعالهم الباطل، كان له من الذم إتيان أهل الباطل واتباعهم في شيء من مقالهم وأفعالهم أو وفعالهم الباطل، كان له من الذم والعقاب والنفاق بحسب ذلك، وذلك مثل متابعتهم في آرائهم وأعمالهم كنحو أقوال الصابئة وأفعالهم من الفلاسفة ونحوهم والمشركين، نعم، وأفعالهم من الفلاسفة ونحوهم المخالفة للكتاب والسنة، ونحو أقوال اليهود والنصارى وأفعالهم المخالفة للكتاب والسنة، ونحو أقوال المجوس والمشركين وأفعالهم المخالفة للكتاب والسنة، ومن تولى أمواتهم أو أحياءهم بالمحبة والتعظيم والموافقة فهو منهم، أليس هذا هو الاعتقاد؟ كالذين وافقوا أعداء إبراهيم الخليل من الكلدانيين وغيرهم من المشركين عباد الكواكب أهل السحر، والذين وافقوا أعداء موسى من فرعون وقومه بالسحر، أو ادعى أنه ليس ثم صانع غير الصنعة أهل الطبيعة، ولا خالق غير المخلوق، ولا فوق السماوات إله كما يقوله الاتحادية وغيرهم من الجهمية، والذين وافقوا الصابئة والفلاسفة فيما كانوا يقولونه في الخالق ورسله في أسماء الله وصفاته والمعاد وغير ذلك، ولا ريب أن هذه الطوائف وإن كان كفرها ظاهرا فإن كثيرا من الداخلين في الإسلام حتى من المشهورين بالعلم والعبادة والإمارة قد دخل في كثير من كفرهم، ونعم قد دخل في كثير من كفرهم وعظمهم ويرى تحكيم ما قرروه من القواعد ونحو ذلك، وهؤلاء كثروا في المستأخرين ولبسوا الحق الذي جاءت به الرسل بالباطل، أو لبسوا الحق الذي جاءت به الرسل بالباطل الذي كان عليه أعداؤهم، والله تعالى يحب تمييز الخبيث من الطيب والحق من الباطل، فيعرف أن هؤلاء الأصناف منافقون أو فيهم نفاق كل بحسبه، وإن كانوا مع المسلمين، فإن كان الرجل مسلما في الظاهر لا يمنع أن يكون منافقا في الباطن، فإن المنافقين كلهم مسلمون في الظاهر، والقرآن قد بيّن صفاتهم وأحكامهم، وإن كانوا موجودين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عزة الإسلام مع ظهور أعلام النبوة ونور الإسلام، فهم مع بعدهم عنهما أشد وجودا، لا سيما إيش بعدهم عنهما؟ يعني عن قرب العهد بالنبي عليه الصلاة والسلام وعزة الإسلام، أشد وجودا لا سيما وسبب النفاق هو سبب الكفر، وهو المعارض لما جاءت به الرسل صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام عبد اللطيف بن حسن في هذه الرسالة العظيمة، قرأنا لكم منها مرارا في أصول وضوابط للتكفير، يقول رحمه الله، اسمع إلى هذا الكلام الدقيق من هذا الإمام الحبر وهو أعلم بكلام الإمام محمد بن عبد الوهاب من كثير من هؤلاء الجهلة. قال رحمه الله: فصل. ولفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالات والمعادات والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يراد بها مسماها المطلق وحقيقتها المطلقة يعني التامة. وهذا الذي قلنا المخرج إيش؟ من الملة، يعني فيما يتعلق بالموالاة أو بالشرك ونحو ذلك. قال: وقد يراد بها مطلق الحقيقة. مطلق الحقيقة. والأول هو الأصل عند الأصوليين، والثاني لا يحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية. طيب كيف يعرف هذا؟ قال: وإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسير السنة تبينها لك ماذا؟ السنة. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم الآية. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك اسم المؤمن والبر والتقي يراد بها عند الإطلاق والثناء غير المعنى المراد في مقام الأمر والنهي. ثم ذكر كلاما في مسألة الزنا والسرقة ونفي الإيمان لا يدل على الكفر، إلى أن قال رحمه الله: وأصل الموالاة هي الحب. وأما قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ذكر آيات ثم قال: فقد فسرته السنة وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة. وأصل الموالاة هي الحب والنصرة والصداقة، ودون ذلك مراتب متعددة، ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذم. إذن ليست الموالاة في ماذا؟ في مرزلة واحدة. وهذا المعنى الذي ذكره عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وفي غيره. وإنما أشكل الأمر وخفيت المعاني في هذا الباب وفي غيره وإنما أشكل هذا الأمر وخفيت المعاني والتبست الأحكام على خلوف من العجم والمولدين الذين لا دراية لهم بهذا الشأن ولا ممارسة لهم بمعاني السنة والقرآن. ولهذا قال الحسن رضي الله عنه: من العجمة أتوا. وقال عمرو بن العلاء لعمرو بن عبيد لما ناظره في مسألة خلود أهل الكبائر في النار، واحتج ابن عبيد أن هذا وعد والله لا يخلف وعده، يشير إلى ما في القرآن من الوعيد على بعض الكبائر والذنوب بالنار والخلود، فقال له ابن العلاء: من العجمة أتيت، هذا وعيد لا وعد. وأنشد قول الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وقد قال بعض الأئمة فيما نقل البخاري أو غيره: إن من سعادة الأعجمي والعربي إذا أسلم أن يوفق لصاحب سنة، وإن من شقاوتهما أن يمتحنا وييسرا لصاحب هوى وبدعة. واضح؟ إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن هذا الذي ذكرناه كما قلنا هو من تحقيقات العلماء، ومن ذلك قول العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قال: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، قال: وذلك الظلم يكون بحسب التولي. فإن كان توليا تاما كان ذلك كفرا مخرجا عن دائرة الإسلام، وتحت ذلك من المراتب ما غليظ ما هو غليظ وما هو دونه. وقال أيضا في تفسيره عند قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قال إن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم، والتولي القليل يدعو إلى الكثير، ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يكون العبد منهم، يخشى عليه أن يكون كذلك. واضح؟ نقف عند الأصل عند الوجه الرابع، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم، لأني أرى الأعين خلاص بدأت تدور، نعم، وبدأت الرؤوس تترنح، ولا ينفع هذا. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.